إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر درس لنا حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كنا قد تحدثنا عن موقف الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما لقيهم في الطريق من مكة إلى المدينة، وكان قافلا وعائدا الزبير من بلاد الشام من تجارة، كما قال ابن شهاب الزهري: أخبرني عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، التقى بالزبير وهو يركب مع بعض المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام قادمين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب بياض، أي ملابس لونها أبيض، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدى تلك الثياب، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، إذن هما الآن يرتديان ملابس لونها أبيض. نريد أن نتحدث عن سنة من سنن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. بهذه الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، بهذه الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه من الأنبياء من قبله، فما من نبي منهم إلا نبت به بلاد نشأته فهاجر عنها. أكثر الأنبياء هاجروا من بلاد نشأتهم التي ولدوا فيها ونشأوا فيها، من إبراهيم إلى إبراهيم يعني أبي الأنبياء وخليل الله، إلى عيسى كلمة الله وروحه، كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا، تلقوا منهم الإيذاء، وجدوا من أقوامهم الإهانة والتكذيب والاضطهاد والتعدي على بعض الأنبياء، فلكن هؤلاء الأنبياء جميعا صبروا ليكونوا مثالا لما يأتي بعدهم لمن تبعهم من الأنبياء، ولمن تبعهم بعد ذلك ممن دخل في دين الإسلام دين رب الأرض والسماء، فيتبع هؤلاء الأنبياء في صبرهم على الإيذاء من حتى أقرب الناس، لا أقول فقط من الأعداء، فبذلك يكونون أسوة لمن يأتي بعدهم من متبعيهم في الثبات على الصبر على المكاره ما دام ذلك في ذات الله وفي جنب الله. إذا ما سلكت طريق الإسلام والتوحيد والإيمان، إذا ما انتهجت نهج النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فإنك لابد وأنك تضطهد وتتهم. يقولون إرهابي، يقولون متطرف، يقولون متشدد، يقولون رجعي، يقولون منخرط، يقولون أصولي، يقولون وصولي، يقولون كما يقولون، يقولون لا يفهم في الدين شيئا، لا يفهم في الدنيا شيئا، لا يفهم الواقع الذي يعيشه، هو يريد أن يعيدنا إلى العصور الماضية، إلى عصر الصحراء، إلى عصر البدو رعاة الأغنام والإبل. هذه هي أقوالهم. إن قلت الربا حرام قالوا: وكيف يقوم الاقتصاد؟ وكيف تقوم التجارة؟ وكيف نصنع في المشاريع الاستثمارية؟ إذن لابد من البنوك الربوية، ده كلامهم. وسبحان الله، احد المواقع الفرنسية كفار غير مسلمين، تسجيل فيديو لهم عندي حصلت عليه بيشهدوا فيه للمسلمين وللإسلام بأن الأصل في البنوك أن يكون الفائدة فيها تساوي الصفر، يعني معناه ما فيش إيه ربا. ليه؟ ما لو إحنا نحسبها حسبة بسيطة كده بسيطة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بينادوا بدولة علمانية، اللي بينادوا بدولة مدنية، اللي بينادوا بدولة ديمقراطية، اللي بينادوا بأي دولة أيا كانت، المهم ما تكونش دولة إسلامية، يبدأوا يلقون عليك بعض الشبه، منها هذه الشبه، يقول لك طب وإحنا لو أغلقنا، يعني أنت لو عايزها دولة إسلامية يبقى معنى كان إحنا نغلق البنوك اللي هي إيه، مش هنخليها ربوي، نقول له يا عم ما نغلقهاش، خليها شغال بس تقرض قرضا حسنا مش بفوائد ربوية. يقول لك إزاي ازاي يعني؟ تقول له بسيطة، واحدة واحدة، هي البنوك دي اصلا بتاخد الفلوس دي، يعني انا خدت منه 1000 جنيه هردوا له كام؟ الف وكام؟ 1100 جنيه. 100 زيادة دي ربا، حكمها في الشرع انها ربا. يقول لك طب ما هو نظير ما بيقدموا لك خدمات، وانه ما بياخدوها اصلا الفلوس دي، انت الفلوس دي لما انت خدتها هم كانوا هيعملوا بها مشاريع استثمارية فانت خسرته. نقول له ازاي؟ انت اصلا عارف يعني ايه البنك اصلا؟ البنك مؤسسة رأس مالية قائمة على الايداع واخذ فوائد على الايداع فقط، على الايداع والقروض، يعني هي تودع فيها المال، هما يعني انت حطيت مالك في البنوك الربوية، يعملوا هما بيه ايه بقى؟ عارف بيعملوا ايه؟ يقول لك مثلا الفايدة على 1000 جنيه مبلغ معين، وليكن مثلا ايه 2% كام؟ 10%. يقول لك فايدة 10%، هو ياخد المبلغ بقى بتاعك ده وبتاع فلان وزيد وعبيد وفلان وفلان وفلان، ويجمع المبالغ دي تبقى مليارات عنده، يحطها فين؟ في بنوك سويسرا. هناك الفايدة كم؟ 20%. ياخد الفايدة يديك انت ايه؟ 10%، والـ10% التانية فين؟ في جيبه هو. يبقى هو استثمر مال مين؟ مالك انت. وبعدين يجي واحد محتاج مال، يوم يديله قرض، مش هيديله ببلاش، يوم ياخد عليه فايدة، فهو في النهاية هو اللي واخد الفلوس وانت مش واخد حاجة. لكن لو جينا بقى نحسبها بحسبة الاسلام، ان انت معاك مال تعمل بيه ايه؟ هات واحد شاب مثلا لسه متخرج من جامعة ولا حاجة، وليكن مثلا من كلية تجارة مثلا، ماش خلاص تخرج ماش لاقي فرصة عمل، لكن هو شاب أمين وشاب عنده علم وثقافة واخد خبرة في العمل، أثناء ما كان بيدرس كان برضو بيشتغل وبقى عنده خبرة، عنده علم وعنده خبرة وعنده أمانة. جبته قلت له يا ابني الفلوس دي بدل ما كنت أنا أحطها ببنك، خدها يا ابني اعمل بقى مشروع. هيعمل مشروع، المشروع ده هيبقى إيه؟ وليكن مصنع مثلا، المصنع ده هيبقى إيه؟ هيصنع مجموعة من السلع، السلعة دي إيه اللي هيحصل فيها؟ هي أصلا خامات ما كلفتوش حاجة، فيبيعها بعد تصنيعها يبقى كسب، وانت كسبت معاه، انت شريك برأس المال وهو بالخبرة والإيه؟ والمجهود وإدارة العمل. طيب كم واحد يشتغل في المصنع؟ اللي واقف على خط الإنتاج، والميكانيكي اللي بيصلح الآلة، واللي شغال في الكهرباء اللي بيركب لهم ويعمل لهم صيانة للأجهزة الكهربائية، واللي بيعمل لهم صيانة لأجهزة الكمبيوتر، واللي يبقى كام واحد بقى فيه فرصة عمل؟ إنما بموضوع البنوك فيه كام فرصة بطالة؟ فهمت؟ ده بالإضافة إلى موضوع بقى الخامات المصنعة، يعني دول أوروبا تاخد منك المواد اللي هي الخام تصنعها هناك، هتصنعها إزاي؟ لأنها عملت الفوائد هناك في البنوك عندها صفر، الفايدة صفر، فيضطر الناس إنها ما تحطش فلوسها فين؟ في البنك. ما يقولك أنا أحط فلوسي في البنك كأن عينه في البيت ما زادش حاجة، يبقى الحل أعمل إيه؟ أشغله، فيضطر يعمل مصانع وشركات، يوم هما ينتجوا محتاجين خامات، يوم يجي يستورد منك يشتريها خامات بسعر رخيص، يروح هناك يصنعها، بعدين يجي يبيعها لك أنت مصنعة، تدفع فيها غالي وتستورد، هما يشتغلوا واقتصادهم يعلى وأنت عمال دايما إيه؟ بتنزل. ده اللي هو إيه؟ ده اللي عاملينه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان كل من سلك طريق الانبياء سيتهم بمثل هذه الاتهامات وغيرها. لذلك الأنبياء جميعا صبروا على ما أوذوا فيه وبه وبما كذبوا، ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك سنة الأنبياء من قبله، أنه ترك وطنه إلى بلد آخر، ترك مكة إلى المدينة. مش بس موضوع الهجرة ده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الأنبياء، لا، ده أنا عايز أقول لك أن الهجرة ما زالت قائمة لا تنتهي، مستمرة إلى قيام الساعة. لو أننا فهمنا الحكمة التي انطوت عليها حادثة الهجرة، وعلمنا أن كتاب الله الذي نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في مكة، خلي بالك، يصلون ويصومون، ولكنهم ارتضوا البقاء تحت جناح أنظمة تخالف الإسلام، فلا قوة لهم على تغييرها. ما يدروش يغيروا النظام الحاكم اللي هو نظام المشركين ونظام قريش في الحكم عليهم بالظلم، لكن هم كانوا مؤمنين بيصلوا ويصوموا في مكانهم في حالهم، ولم يهاجروا إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك الأنظمة. لعلمنا أن الإسلام لا يكتفي من أهله بالصلاة والصوم، بل يريد منهم مع ذلك أن يقيموا أنظمته وآدابه في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم ومجامعهم ودواوينهم وحكمهم. يعني الإسلام يكون إيه؟ نظام كامل. ده بقى اللي بيتعب مين؟ العلمانيين. لأن العلماني عاوزك الدين في المسجد، اللي هو لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. لا، الإسلام لا يريد منك هذا. الإسلام يريد منك صلاة وصوم وزكاة و دي عبادات على مستواك الشخصي انت تنفعك، لكن فين بقى بتاع المسلمين كامل؟ فين دولة الإسلام؟ فين الاقتصاد القائم على إسلام؟ فين التجارة اللي قائمة على الإسلام؟ فين التعليم اللي قائم على الإسلام؟ فين كذا وكذا وكذا اللي قائم على الإسلام؟ الإسلام لا يرضى بهذا، لا يرضى بالصلاة والصوم فقط، إنما لابد أن كل ده ينصب على حياتك. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ وحياتي كلها بالإسلام، حتى يوم ما موت ومماتي برضو يكون بالإيه؟ بالإسلام. فالإسلام يريد منهم أن يقيموا أنظمته وأدابه في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم وفي سائر الحياة المختلفة، وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامي، بادئين به من البيت وملاحظين ذلك في تربية من تحت أمانتهم من بنات وبنين. يعني تطبق ده على بيتك وعلى زوجتك وعلى ابنك وعلى بنتك، ومتعاونين عليه مع من ينشد للإسلام الرفعة والازدهار من إخوانهم. فكل مسلم يريد أنه يعلي شأن الإسلام ويطبق الإسلام في سائر مناحي الحياة، لابد أن أنت وهو تتعاونوا مع بعض على هذا الإيه؟ الأمر. حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء واسعة، تلاشت تحت آشعته ظلمات الباطل، فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكتفي في مكة ويقول لك إيه؟ خلاص أنا أقعد بقى أصلي وأصوم وأعلم المسلمين القرآن وهم بيصلوا ويصوموا، إيه اللي خلينا نسيب بلدنا ووطننا ونروح لبلد تانية؟ لا، الأصل إقامة دولة إسلامية تحكم بشريعة الإسلام وتعبد الكون كله لله الملك الديان. روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبي عثمان النهدي أن مجاشع ابن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة، بايعه على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة بأهلها. قال مجاشع: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان النهدي: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. يبقى الهجرة إيه؟ انتهت خلاص بقى أهلها، الهجرة من مكة للمدينة انتهت. وفي كتب السنة وبعض هذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة عبيد بن ناقد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من هجر السيئات. فإلى الهجرة أيها المسلمون، الهجرة التي بقيت هجرة السيئات إلى الحسنات، هجرة أصحاب السوء إلى أصحاب الصلاح، هي دي الهجرة اللي باقية. إنما الهجرة اللي انتهت اللي هي الهجرة من مكة للمدينة، يبقى ما زالت الهجرة مستمرة ليوم الدين. هجرة الأصحاب المذنبين العاصين، هجرة الأماكن المفسدة التي فيها فساد ومفسدين. وحديث المتفق عليه في مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري: ليس منكم ببعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث تناولناه بالشرح تفصيلا في خطبة الجمعة في الأسبوع الماضي، حديث قصة القاتل 100 نفس، أن هذا الرجل أمره العالم أن يترك أرضه وبلده إلى إيه؟ إلى الأرض التي هي أرض الإيه؟ الصلاح. يبقى العالم قال له إيه؟ باب التوبة مفتوح، ولكن إن قومك قوم سوء، فاترك أهلك وأرضك وارحل إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاذهب فاعبد لها معه. يبقى طلب منه الإيه؟ الهجرة. الهجرة منين؟ من أرض المعصية لأرض الصلاح. الهجرة منين؟ من صحبة السوء لصحبة الخير. هي ده الأصل في الهجرة المستمرة ليوم القيامة، هجرة العادات السيئة للعادات الحسنة، التغيير اللي احنا بنطالب بيه بقى، هو ده المطلوب، دي الهجرة المستمرة ليوم القيامة. فإلى الهجرة أيها المسلمون، إلى هجر الخطايا والذنوب، إلى هجر ما يخالف أنظمة الإسلام في بيوتنا. نظامك اليوم اللي بتقضيه في بيتك في اليوم والليلة، إذا كان يخالف نظام النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي، يبقى تهجره وترجع لإيه؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقوم به من أعمالنا، إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والطرف والكذب والرياء ووضع الأشياء في غير موضعها، نهجر كل هذا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، بدأ بالفعل يصل إلى المدينة. سمع المسلمون وهم في المدينة المنورة الذين هاجروا أولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر من هاجر، فسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه. كل يوم الصبح يخرجوا من المدينة ويقفوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو جاي من الطريق يستقبلوه، حتى يردهم حر الظهيرة، لحد ما لقوا الشمس اشتدت والحر زاد فيضطروا ايه؟ يرجعوا. فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم، فلما آووا الى بيوتهم اوفى رجل من يهود الى اطم من اطامهم لامر ينظر اليه. راجل من اليهود، المدينة المنورة كان فيها يهود بني قريزة ويهود بني النضير ويهود بنو قينقاع، كان اليهود بيسكنون مع الأوس والخزرج اللي هم الأنصار في المدينة المنورة. فهذا الرجل اليهودي خرج على أطم، يعني طلع كده على جدار بتاع السور بتاع البيت بتاعه، طلع وقف عليه كان بيبص على حاجة، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني جايين لابسين ايه؟ أبيض. جابوه منين؟ لما قابلوا زبير بن العوام. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. يبقى النبي وصل المدينة امتى؟ يوم الاثنين شهر ربيع الأول، عشان بعض الناس بيظن ان هو وصل يوم جمعة. لا، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يعني الناس جاية ما تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، فشايفين أبو بكر الصديق واقف، فكله عمال يجري إيه يكلمه ويسلم عليه، مفكرينه مين؟ فكرينه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إيه جالس صلى الله عليه وسلم. الشمس اشتدت، الحر زاد، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجأة أقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، قلع العباية اللي عليه وعمل ظل إيه زي شمسية كده على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الناس عرفت إن ده النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. هذا الحديث كما قال الحافظ في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في بعض ألفاظه، يعني قوله يغدون يعني يخرجون غدوة، وقوله حتى يردهم، وفي رواية ابن سعد فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم، وقوله أوفى رجل من يهود يعني اطلع إلى مكان عال فأشرف منه، وقوله أطم وهو الحصن، ويقال كل بناء من حجارة يقال عنه أطم وهو كالقصر، قوله مبيضين يعني عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير أو طلحة، وقوله يزول بهم السراب يعني يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، يعني هم جايين. عارف انت لما يكون الارض مشتدة حرارة، لما انت بتقف كده تشوف الرملة او الاسفلت بتاع الطريق من شدة الحرارة تحس ان في مية، هو ما فيش مية، ده السراب بتاع الحرارة، وهم جايين لابسين ابيض فبيعكس الحرارة دي عنهم، فاللي ينظر عينيه ايه ما يقدرش يشوفهم كويس بسبب السراب. قوله الرجل يهودي يا معشر العرب، وفي رواية عبد الرحمن بن عوين يا بني قيلة. ايه يا بني قيلة دي بقى؟ هي الجدة الكبرى للأنصار، والدة الأوس والخزرج، اللي هي ايه منها طلع مين؟ الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل ابن عذرة. وقوله هذا جدكم يعني هذا حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه، جالكم محمد يعني صلى الله عليه وسلم. وقوله ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، هذا هو المعتمد كما ذكرت لك، وشذ من قال أنه يوم الجمعة. وفي رواية موسى ابن عقبة عن ابن شهاب قدمها لهلال، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة لهلال ربيع الأول، يعني أول شهر إيه؟ ربيع الأول اللي هو كان يوم الاثنين. سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. دخل النبي المدينة، أول حاجة يعملها إيه بقى؟ أنت أول ما تروح من مكان لمكان أول حاجة تعمله إيه؟ تدور لك على سكن. لا، النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. النبي يؤسس مسجد قباء، أول حاجة هي إيه؟ المسجد، لأن المسجد هو المدرسة وهو الجامعة وهو مقر تخطيط الحروب وهو البيت وهو استضافة الرسل وهو هو كل حاجة عند المسلم. المسجد هو كل شيء، لذلك الله تبارك وتعالى يبين لنا هذا في سورة الإسراء. احنا اتكلمنا في خطبة الجمعة عن فضائل المسجد الأقصى، وحول قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أصلا كان المسجد الحرام ما كانش مسجد حرام، ده كان حوالي 365 صنم، وكان المشركين هم اللي وضعين يديهم عليه، والمسجد الأقصى كان تحت إيد الرومان عباد أصنام، فما كانش مسجد أصلا. ما كانش ايه مسجد. فلما ربنا سبحانه وتعالى يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لفلسطين للمسجد الأقصى، من مسجد الحرام للمسجد الأقصى، وهم ما كانوش مسجدين خلي بالك، دي فيها ايه بقى؟ فيها إشارة وبشارة إلى أن في المستقبل سيتم فتح بيت المقدس ليتحول إلى المسجد الأقصى، وتم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. خلاص كده. حاجة تانية، إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ رحلة النبي منين لفين؟ من إلى، حرفين جر، من تفيد الابتداء، إلى تفيد الانتهاء، من إيه؟ من المسجد إلى إيه؟ إلى المسجد. يبقى حياة المسلم دايما تكون رحلته من مسجد لمسجد، حياته من مسجد لمسجد بس، مش من الملعب للسينما للمسرح للماتش. هو ده المسلم، من مسجد لمسجد، والنجاح مش هيكون غير من مسجد لمسجد. يبقى انت دايما تتحرك من المسجد ده للمسجد ده للمسجد ده، لخطبة جمعة، لدرس علم، لصلاة على جنازة، لحضور مؤتمر، لكذا. المهم ان حياتك دايما ايه؟ ما هو ده من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اللي هو ايه؟ ورجل قلبه معلق. عارف يعني معلق بالمساجد؟ يعني ايه؟ يعني الراجل ده بعد ما خلص صلاة وهو خارج، راح خلع قلبه من صدره، علقه زي النجفة كده في المسجد، ومشي في الدنيا تعامل مع الناس من غير ايه؟ من غير قلب، لان قلبه فين؟ هناك في المسجد. وما يقدرش يعيش وقت كبير من غير قلبه، فمحتاج كل شوية يرجع ايه؟ لقلبه تاني. يبقى المسجد هو حياته، اللي المسجد حياته هو ده اللي يظل ايه؟ تحت ظل العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس مسجد قباء. هو بره مقفول؟ بره مقفول ولا مفتوح؟ مفتوح؟ ليه؟ قال الإمام ابن القيم: وسمعت الرجعة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، جمعوا كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، والسكينة تغشاه، واقف هادئ صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فصار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، نزل عند كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، ولكن الأول أثبت اللي هو مين؟ كلثوم بن الهدم. فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. أول مسجد أسس بعد النبوة. أما عن أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي صلى الله عليه وسلم. متى دخل النبي المدينة؟ عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لإثنتا عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، يوم 12 ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي 13 سنة في مكة وعشر سنين فين؟ في المدينة. تعال نشوف فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يستطيع إنسان في هذه الدنيا أن يتصور أو يتخيل مدى الفرحة التي يشعر بها من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في منامه؟ فكيف بمن رآه حال اليقظة صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فرحتهم دي إيه بقى؟ ما نعرفش نتكلم عنها. عن البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة فقال: فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. خلي بالك، نرجع كده بالذاكرة شوية. النبي صلى الله عليه وسلم أمه السيدة أمينة بنت وهب ماتت فين؟ ماتت في الأبواء في الطريق لما كانت جاية من المدينة. هي خدت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 6 سنين، خدته وكان معاها الجارية، كان معاها المربية، مربية النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن الحبشية بركة رضي الله عنها وارضاها. راحت السيدة أمينة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بركة الحبشية أم أيمن مربية النبي صلى الله عليه وسلم، واخد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة راح به المدينة. راح ليه؟ كانت رايحة هناك علشان تزور أخواله وأعمامه وقريبه عيلته. خلي بالك، السيدة أمينة بنت وهب بتعلم النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة صلة الرحم وبتقربه من أهله ومن إعمامه، مع إنها ممكن إيه كتير من النساء تبص تلاقيها مهتمة بعيلتها مش بعيلة زوجها، وتقرب ابنها من عيلتها وتبعده عن عيلة زوجها. دي نساء غير عاقلات، إنما المرأة العاقلة هي اللي بتعمل ده بقى اللي عملته السيدة أمينة بنت وهب. لما جه النبي بقى كبر ويهاجر للمدينة عمل إيه؟ له بقى أصل هناك ولو عيلة، فيقدر يقعد هناك عندهم، ما يقعدش إيه عند أي حد غريب. شفت اللي هي عملته؟ نفعه. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. يعني إيه؟ يعني تعال عندنا احنا، تعال عندنا احنا. والناس تيجي في الشارع تجري على النبي، يمسكوا من ايده ويشدوا: تعال هنا يا رسول الله. ويقولوا: لا عندنا في بيتنا، لا عندنا في بيتنا، وهكذا. فلما طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم جاشت العواطف في صدورهم، وانطلقت ألسنتهم تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمه عليهم. ولقد بادلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المحبة، حتى إنه جعل ينظر إلى ولائد بني النجار من حوله وهم ينشدون ويتغنين بمقدمه قائلا: أتحببنني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم البنات الصغيرات اللي هم بيغنوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأطفال، بيقول لهم: أنتوا بتحبوني؟ أنتوا بتغنوا لي ليه؟ بتحبوني؟ والله إن قلبي لا يحبكن، ده أنا بحبك أكتر ما أنتوا بتحبوني صلى الله عليه وسلم. في المدينة كان موجود بعض الناس من الحبشة، فالحبشة كانوا يلعبون بالحراب فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه. عارف أنت زي ما يكون إيه لما يكون في فرح في الصعيد، ها بيعملوا ايه؟ يمسكوا التحطيب، يمسك كل واحد يمسك الشومه بتاعته ويقعدوا ايه يحطبوا مع بعض كده. ليه؟ تعبير عن فرحته. اما الاحباش كانوا قاعدين يعملوا كده اول ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم جه ايه المدينه، فكل واحد الاطفال بيعبروا عن فرحهم باناشيد واغاني، بس اغاني ما فيهاش ايه، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه اصل الاغاني حلال بقى، ها اصل في ناس بتحب ايه تصطاد في الماء العكره. لا، هم كانوا بيقولوا اناشيد بكلام ايه طيب، لا في موسيقى ولا في غير. وبعدين كانوا بنات وصغيرين، لا انت بت ولا انت صغير، عشان ما تجيش تقول لي ايه اصل كانوا بيغنوا هم. خلاص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله اصل فينا ما اصل واحد من كتر بقى ما الحمد لله من كتر خبرتي في الدعوه بقيت فهمت بقى كل واحد بيفكر في ايه، فعشان اقفل لك الباب ده خالص برضه هريحك، هسده دلوقتي بطين. صلى على النبي الامين. عليه افضل الصلاه وتم التسليم. يجي يقول لك ايه يا عم الشيخ انتوا هتحرموا اللي ربنا حلله ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. خلي بالك بقى ويحتج. وعايز اقول لك حاجه قاعده كده حطها في دماغك، اي انسان مبتدع لو استدل بدليل تقدر تبطل بدعته من الدليل اللي هو بيستدل بيه بنفسه، من غير ما تتعب نفسك وتجيب له دليل تاني. يعني الدليل اللي هو بيستدل بيه تبطل بيه بدعته نفسه. واثبت لك اهو اعلمك ازاي. يجي يقول لك ايه وعامل لك بقى حافظ بقى وفهم، يقول لك مش في حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فوجد السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها وعندها جاريتان من جوار الانصار يلعبان ويغنيان بغناء بعاس، بغناء يوم بعاس، ويضربان الدف يعني وقاعدين بيغنوا. وقال يعني يجي تستسهد لك الحديث ده، نقول له صح. يقول لك طب خلاص ما النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وقاعدين في بيته وقاعدين بايه بيغنوا وسكت، يبقى الاغاني حلال. ما لو النبي ما سكتش يبقى كانت حرام، انما هو سكت يبقى ايه؟ يبقى حلال. نقول له هو الحديث اصلا النص بتاعه بيقول ايه؟ ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السيده عائشه هكذا، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع حاجه زي مخده على ودانه عشان ما يسمعش. وبعدين قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال اما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انت تحس ان مفيش حاجه؟ لا، ابطال ابطال كلامهم من دليلهم. ازاي؟ ايه اللي يخلى ابو بكر الصديق لما يدخل بيت النبي يقول الجمله دي؟ يقول اما زمير الشيطان في بيت رسول الله؟ يبقى ده دليل على ان ابو بكر الصديق عنده علم من الرسول ان دي ايه؟ مزامير شيطان. فعشان كده بيستغرب يقول ايه ده النبي يقول لنا ان حرام ودي ولا عنده، يبقى ده دليل على ايه؟ على حرمتها اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ايه؟ حاطط حاجه زي مخده على ودانه، يبقى النبي ما بيسمعش صلى الله عليه وسلم، ما سمعش الايه الامر ده. ليه؟ لانه لا يجوز ان احنا نسمع الكلام ده. امال مين اللي يجوز ليه؟ قال السبب، النبي حدد السبب، قال له ايه؟ دعهما اللي هما مين بقى؟ الجاريتان. كلمه جاريه تطلق على ايه؟ على الفتاه الصغيره. والسيده عائشه كانت ايه؟ لسه صغيره في السن، 9 سنين، فهي جاريه لسه طفله صغيره، ومين ومعها اطفال صغيرين وبيلعبوا، والنهارده عيد وما بيقولوش كلام حرام، فهو جائز لمين بقى؟ للجاريه يعني البنت الصغيره. وجائز امتى؟ في مناسبه زي عيد. وجائز ازاي؟ بكلام لا يغضب الله ولا بموسيقى. وفي نفس الوقت كان بيبي دف. الدف ده مش بقى درامز وناي واوركسترا كامله، لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بقول لك ايه، اللي يستدل بدليل هتبص لقى ايه؟ ابطال دليله من دليله. فالمقصود اضاءت المدينه لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفنوه ووضعوا عليه التراب صلى الله عليه وسلم، بيقولوا بعد ما نضفنا أيدينا بنقول إيه ده؟ ده احنا قلوبنا فين ان احنا نعمل كده في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي يا عجبا لنقائد الحياة واختلاف الناس، ان الذي شهرت مكة سلاحها لتقتله ولم ترجع عنه الا مقهورة استقبلته المدينة وهي جزلانة مطروبة. المدينة كانت بتستقبل النبي فرحانة وبيغنوا، ومكة كانت أشهرت السلاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وتنافس رجالها، رجال المدينة، يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد، كل واحد يقول له تعالى اقعد في بيتي أنا أحميك زي ما بحمي نفسي وزوجتي وولادي. وفي مكة كانوا يقولوا له امشي مش عايزين نشوفك صلى الله عليه وسلم. وبعد دوت فعمل فتح يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. بعد كل اللي عملوه فيقول لهم صلى الله عليه وسلم الكريم، يقول لهم إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. طب النبي نزل فين صلى الله عليه وسلم؟ نزول النبي صلى الله عليه وسلم بفناء أبي أيوب وبناء المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، يعني أشراف أو كبار عيلة بني النجار، قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، يعني حامل السيوف خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من غدر اليهود. هم قالوا إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا ليه؟ ما هم دول عيلته بني النجار. قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ركب الجمل الناقة، وأبو بكر ردفه ركب معاه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقي بفناء أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، يعني في الساحة الواسعة أمام البيت بتاع مين؟ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، يعني في مأواها ليلا في المكان اللي الغنم بتبات فيه، كان يصلي فين؟ في مرابض الغنم عادي، يعني أي مكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء حاجة خارج هذا الحديث، باستثناء مبارك الإبل، لأن أنت لو أكلت لحم غنم وأنت متوضئ وضوءك لا ينتقد، لكن لو أنت متوضئ وأكلت لحم إبل وضوءك ينتقد وتعيد وضوءك من تاني. لو صليت في مرابض الغنم صلاتك ما فيش مشكلة، لو صليت في مبارك الإبل تعيد الصلاة تاني، خلاص كده؟ لا ده ليه دي بقى؟ ليه دي أنا قلتها هنا في مرة في درس خدت منها درس كامل ساعة عشان أجاوب ليه، خلاص؟ ها؟ ما هي الشرط مش حكاية إن حلال أكلها أو حرام أكلها، الشرط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص بذلك نصا. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل يوما يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وفي يوم من الأيام واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، عايز تتوضأ توضأ، مش عايز تتوضأ براحتك، يبقى هي لا تنقض الوضوء. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. تفصيل الأمر ده بقى ده خلاص كده النص، يبقى مفيش كلام مع النص، والنص حديث صحيح، ده حديثين صحيحين في صحيح مسلم الاثنين، لكن المقصود ان الامر ده يعني علقت عليه من ناحية المأكول وتأثيره على الآكل، واتكلمت فيه تفصيلا بكلام بعض العلماء المعاصرين والعلماء الأقدمين والسلف وغيرهم، وجبت من ذلك أدلة. فخلاصة المسألة ان اكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وسيبك من كلام الهجاصين الفشارين الكذابين الدجالين اللي يقولوا لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد أكل لحم إبل وأخرج ريح فانتقد وضوءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلهم يلا اطلعوا عيدوا وضوءكم. يا سلام، إيه دخل ده في ده؟ ده كده النبي يبقى ظالم بقى. طب واحد أول، طب كان يقول له انقد أنت وضوءك أنت تنقض، طب يأمر التانيين ليه؟ وبعدين يعمل حديث يمشي علينا اليوم القيامة، طب إحنا ذنبنا إيه؟ فاهم؟ بول الإبل ليس بنجس وهو دواء إن شاء الله، ليس بنجس. تتوضى منه بعد ده لو أنت متوضئ وشربت بول الإبل، لكن خلي بالك بص كل حاجة في الجمل، الكرشة الفشة الكوارع اللحمة الكبدة أي حاجة فيه تنقض الوضوء ما عدا اللبن، ما عدا اللبن والله أعلم. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في اي ايه مكان ادركته فيه الصلاه، وكان يصلي في مرابض الغنم. قال: ثم انه امر ببناء المسجد، فارسل الى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني ساوموني. عايزين ثمنه كام؟ الحائط يعني البستان، يعني الجنينه، يعني الارض الزراعيه. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله، احنا متبرعين بالارض دي لربنا نبني على مسجد. قال: فكان فيه ما اقول لكم، فكانت فيه قبور المشركين، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. يعني خرب زي ما انت بتقول خرابة، يعني بناء متهدم، مباني مهدمة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، حفروها وطلعوا ايه الجثث والعظام اللي بقي. ايه ده؟ طب النبي ما بناش الجامع ليه على الجثث دي؟ امال اللي بيبنوا جوامع ومساجد على أضرحة وعلى قباب ويقول لك اصل مدفون هنا الشيخ فلان وفلان وفلان، ده النبي عمل ايه؟ قال تبقى ارض بس ما فيهاش جثث تحت، لان ربنا قال: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. شفت السيرة منهج حياة بنتعلم منها كل حاجة، كل مشهد مر بيه النبي في حياته بنتعلم منه ايه درس. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، يعني الجدران المكسرة اتهدت وتساوت، اتعملت ردم للارض يعني، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، خدوا النخل وجذع النخل عملوا بقى ايه قبلة للمسجد. قال: وجعلوا عضادتيه حجارة، يعني العضادة هي ما كان الباب يعتمد عليها عند الإغلاق، عارف الحلق بتاع الباب اللي هيقفل عليه الباب في الكالون يعني. قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. عارف يعني يرتجزون؟ يعني بيغنوا، والنبي كان بيغني معاه. ايه ده بقى؟ هقول لك بص، اهو النبي كان بيغني يبقى الغني حلال. طب مش تقول كان بيغني ازاي؟ الارتجاز ده حاجه تانية، يعني هم كانوا بيبنوا بيشيلوا الحجاره. عارف انت الناس اللي هم البنا ولما بيجي يبني ويعمل خلاطه والجبس والاسمنت عشان بيعمل ايه بقى؟ بيقعدوا يقولوا مع بعض: هلا هبه يا الله هلا، ما اعرفش صح، ويقول لك يا مهون هونها علينا. اهو كويس، يا مهون ربنا هون علينا، يعني فيها كلام كويس طيب وما فيش موسيقى، ودي ايه؟ ده اسمه ارتجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لما كانوا بيبنوا المسجد ويشيلوا الحجاره ويشيلوا اغصان وجذوع النخل عشان يعملوها سقف المسجد وغيره وغيره، قال: اللهم انه لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. ها بس ادي كانوا بيقولوا، مش يقول لك ايه يقعد يغني يقول لها ما اعرفش اللي ايه واللي ايه البت الحلوه طاطا اكلتني الشوكولاته ونمت على البلاطه، ايه الكلام ده؟ حاجات غريبه. هل دول بقى كانوا بيقولوا كده؟ انا لله وانا اليه راجعون. اللي يقول لك ايه بقى؟ قدر احمق الخطى. ايه يا عم انت بتشتم مين؟ القدر هو قدره الله عز وجل. ولا الثانيه اللي تقول لك ايه؟ فرايت انك كنت لي ذنبا سالت الله الا يغفره فغفرتيه. يا سلام، يا ربنا ما غفروش انت اللي غفرتيه. ولا اللي يقول لك اصل الكلام كتير، في مره والله راكب مواصله من المواصلات لقيت لك واحده بتغني تقول لك ايه مش فاكر بالظبط بس الكلام يعني، تقول لك ايه بقى اللي علق في دماغ الموضوع ده؟ يقول لك ايه؟ تقول له هتعرف يعني ان الجنه في حضني انا. يا سلام، في حضنك انت الجنه؟ طب ايه الكلام ده؟ خلاص بقى يبقى على كده بقى هنصلي بقى ونصوم ليه بقى؟ ما خلاص نروح هناك، ما هناك عندها الجنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى المقصود ان كان في ارتجاز اللي هو ايه؟ اللهم انه لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. وفي رواية: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. يعني الناقة مشيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد بركة في المكان ده. الأرض دي كانت أرض بجمع فيها التمر بتاعت غلامين يتيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص اشتريها منكم واعملها لإيه؟ المسجد النبوي. يبقى أول مسجد اللي هو مين؟ قباء، وبعدين المسجد النبوي. فحين بركت راحلته صلى الله عليه وسلم قال: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، قال لهم المكان ده نعمله مسجد. فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله، احنا متبرعين به. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، يعني اشتراه، ثم بناه مسجدا. ليه؟ أصل دول غلامين يتيمين، طب دول يجيبوا مال منين؟ دي أعظم فرصة أنهم ياخدوا مال عشان ينفعهم في الحياة، اللي عايز يتجوز ولا اللي عايز يعمل مشروع ولا اللي عايز يبني له بيت هيجيب منين؟ هيشحت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، بالتمن. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلته إلى بيت المقدس. جعل قبلته إلى إيه؟ بيت المقدس. ودي من فضائل المسجد الأقصى أن قبلة المسلمين الأولى كانت بيت المقدس. كان ده قلنا تفصيلا وتوضيحا في خطبة الجمعة. وجعل له 3 أبواب. المسجد قبلته فين؟ للمسجد الأقصى. له كم باب؟ 3 أبواب. بابا في مؤخرته، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع، الأعمدة بتاعته بجذوع النخل، وسقفه بالجريد. وقيل له: ألا تسقفه؟ يعني يا رسول الله مش نعمل له سقف؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى. أعمله عريش، أعرش السقف يعني زي عريش موسى. تفضل. الأصل إن هو لمسجد أسس على التقوى، اللي هو الأصل فيه إن هو المسجد قباء. لكن أيضا الآية تعمل على سائر المساجد التي تبنى على التقوى، لأن كان أيامها، ما سبب الآية إيه؟ إن كان المنافقين عياذا بالله عملوا مسجد اللي هو مسجد الضرار، اللي هو إيه بقى؟ عشان خاطر يجتمعوا فيه ويعملوا فيه إيه؟ عياذا بالله مؤتمراتهم اللي هي ضد المسلمين، وعشان يفرقوا المسلمين. فاهم إزاي؟ فاللي يبني مسجد غرضه بيه إنه يفرق المسلمين عن بعض، لا، يبقى ده اسمه مسجد ضرار برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له نسقفه ونعمل له سقف، قال: لا، عريش كعريش موسى. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، يعني بالطوب اللبن، الطوب اللي هو الني اللي هو مش محترق، ما دخلش الفرن، خلاص، مش زي الطوب الأحمر عندنا أو حجارة، لا، بالطوب العادي اللي هو بالتبن والطين ده. يبقى النبي عمل بيوت زوجاته فين؟ ملاصقة للمسجد. خلاص كده؟ ليه؟ عشان دي هنحتاجها معلومة بعد كده تاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يموت، صلى الله عليه وسلم هيموت فين؟ في بيت زوجته، مش في قبر. دي هنحتاجها عشان بعد كده بيت زوجته يخش فين؟ في المسجد. فمش هيبقى دخل القبر في المسجد عشان بيتحججوا بالقبور في المساجد، ده موضوع تاني برضو. فجعل سقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه، يعني تزوج، دخل على السيدة عائشة يعني صلى الله عليه وسلم، بنى بها، وهو مكان حجرته اليوم. وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر، رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وسنتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن مسألة المشاركة في بناء المسجد وصفة المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. ومن قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري نتعلم بقى بجد إيه معنى الحب، عشان كلنا عمالين بندعي حب نبينا صلى الله عليه وسلم، كلنا بنقول بنحب النبي. قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري هيبين لك فعلا إيه هو الحب، عشان تتعلم إزاي فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.